Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Pitati prošlost 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Koju si kravatu nosio؟ أية سيارة قد اشتريت؟ Koji si auto kupio؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ Na koje si se novine pretplatio؟ من رأيت؟ Koga ste vidjeli؟ من قابلت؟ Koga ste sreli؟ من الذي تعرفت عليه؟ Koga ste prepoznali؟ متى نهضت من النوم؟ Kada ste se ustali؟ متى بدأت؟ Kada ste započeli؟ متى انتهيت؟ Kada ste prestali؟ لماذا استيقظت؟ Zašto ste se probudili؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Zašto ste postali učitelj؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Zašto ste uzeli taksi؟ من أين أتيت؟ Odakle ste došli؟ إلى أين ذهبت؟ Kamo ste išli؟ أين كنت؟ Gdje ste bili؟ من ساعدت؟ Kome si pomogao؟ إلى من كتبت؟ Kome si pisao؟ من جاوبت؟ Kome si odgovorio؟